نص دستة عيال. ما تبعدوا كده وانتوا عاملين زي طلعة المحمل. اوف ياه يا ساتر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ده كلام برضو يا سنية. ملك يا راجل. نص دستة عيال. قصة وسيناريو وحوار حسن عبد الله. الموسيقى التصويرية مختارات من الموسيقى العالمية. التصوير والتسجيل والمونتاج باستديوهات دار الإذاعة بالقاهرة بإشراف أحمد مصطفى. أنا ما عنديش بنات تتجوز. بقى ده برضو كلام يا سندس. عماد حمدي. طب فهمني يا راجل، هنعمل بيهم ايه؟ هنحوشهم؟ هنرصهم قدامنا زي القلن؟ يعني ايه؟ يعني لازم تتصرف. ده دي سنية. آمال زايد. يا اخوانا صلوا على النبي. امال هو انتم عندكوش غير النقار؟ ما انت سامع كلامه يا عبد العال. عبد الرحيم الزرقاني. بطولة صلاح قابيل، احسان شريف، سميرة عبد العزيز، عصمة عباس، وميرفت سعيد. اوان اعمل لك همة شوية يا بابا. ايوه يا بنتي ايوه اوام اهو. مش تتحرك امال يا بابا. قطي نفسك وما تبقيش متصربعة زي امك. خلينا اتصرف. تعبانة تعبانة يا سلطس، تعبانة يا ناس. حالا يا ماما، حننقلك المستشفى حالا. الو عبد العال. ايوه مين؟ ازيك يا عبد؟ مين اللي بيتكلم؟ وازاي العيال؟ وده وقته برضو يا بابا. مين اللي بيتكلم؟ انا اخوك سندس. اهلا يا سندس. ايه يا راجل مالك؟ صوتك مش طبيعي ليه؟ لا لا لا ابدا ولا حاجه، بس السنية تعبانه قوي ولازم انقلها المستشفى حالا. طيب ومستني ايه يا راجل؟ لا لا بس بقى ما انت عارف يا عبد ويا اخويا. طيب طيب فهمت، اسبقني بيها على المستشفى وانا هحصلك حالا. عارف المستشفى؟ ما حفظتها خلاص، يعني اول مره ولا اخر مره. ربنا ما يحرمنيش منك يا عبد العال. العفو يا سندس. بقول ايه، 10 جنيه كفو؟ والله يعني لو جبت اكتر احتياطي بقى احسن. هحاول. مع السلامه. الله يسلمك. يلا يومنا. فرجت يا سنية. خير؟ ما انت شايف القمر. المهم هي ازيها سنية؟ ازيها؟ على مهلك يا استاذ. شوية الهانم بخير. مسكينة تعذبت في الولادة دي قوي. هو في حاجة بالساهل يا استاذ؟ على رأيك. الله، يعني ما انتش عاوز تبص للأمورة الحلوة دي؟ هي بنت. سلامة الشوف يا استاذ. لا مؤاخذة يا بنتي، كلهم بينزلوا خلقة واحدة. ما قلت ليش هتسموها ايه؟ هو اتأخر ليه؟ الله، انا مش فاهمة. عبد العال. ايه، انتوا هتسموها عبد العال؟ لا يا ستي انا مش بكلمك انتي، انا عارف بس هو اتأخر ليه. ممكن بقى ترحميني وتسيبيني انزل؟ ما تنزل يا اخو، انزل يا سيد. هو انا من امتى بقدر امنعك؟ ده اخويا يا زكية. يعني هو انت كنت خلفت ونسيته؟ ايش حال لو ما كنتش انت الصغير وهو الكبير وفقير؟ انا مش بعاير بالفقر، انا بتكلم عن قلة العقل. احنا هنحاسب الناس على تصرفاتها. امال يعني بس ندفع احنا تمن تصرفاتها؟ اللي بيها غم بقى. لا لا لا ابدا، انت اللي عايز تعمل لي مصلح ومحسن. طب ما ولادك اولى يا راجل. يا زكية ده راجل غلبان وعياله كتير، واحنا كل اللي حلتنا ولدين وكله عند الله. طيب طيب يا عبد العال، طيب خليك على كيفك يا عبدو. مش هتيجي معايا؟ لا يا اخويا، انا جتتي ما تستحملش المناظر دي. على كيفك يا زكية. يعني ما قلتوش سميتوها ايه؟ بقول نسميها زكية. ليه؟ ما تسميها على اسمك احسن، سنية. ايه رأيكم في بهية ولا علية؟ لا، نبوية. الله، انتوا قلبتوها شعرية. بس وجدتها عدوية. والله انا جاتني فكرة. خير. يا دي نمرة كام يا سنية؟ نمرة كام يعني ايه؟ مش عندنا سامي ويمنى ويسرى؟ حسهم للدنيا. تبقى دي الرابعة. حصوة في عين اللي ما يصلي عنها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يبقى حسميها رابعة. نص دستة عيال، اخراج مراد كامل. اقدر افهم بتضحكوا على ايه يا بنات؟ اسمها غريب خالص يا ابلة. ليه؟ ما سمعتوش عن المتصوفة رابعة العدوية؟ اسمعنا، لكن رابعة اليومين دول ما سمعناش. يا سلام، اديكم سمعتوا. كملي يا رابعة. بس يا ابلة، عمو عبد العال قال لي ان ده سبب تسميتي رابعة. الله تاني. الله، لو عرفتوا من اخويا اللي جه بعد كده بابا سمى ايه، اظن هتفتصوا على روحكم من الضحك. لازم خمسة طبعا، ما دام انتي سنة رابعة يبقى التاني سنة خمسة. فعلا سمى خامس. واللي جه بعد كده سمى لازم سادس. حتى انتي كمان يا أبلة. انا بهزر. ما انا عارفة. لا، سمى حامد. طب واللي بعده؟ والله لغاية دلوقتي حامد هو اخر العنقود. وهوك منه يعني اخر العنقود، يبقى لازم نمشي له كل طلباته. بالشكل ده الولد يطلع خسران فسدان. وش معنى اللي قابله؟ ما هي دي النتيجة، طالعين كلهم دلاليع مش نافعين. ثم نحلها على مين ولا مين ولا مين؟ طب معلش المرة دي وبس. حاضر يا ستي، أمرك أمرك. والله ما أنا عارف أنتوا ناويين تعملوا فيا إيه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هنعمل إيه يا سندس؟ أهي رسالة وبنأديها. يا ستي أنا ما قلتش حاجة، بس العين بصيرة والإيد قصيرة، وعلى رأي المثل على قد الحافك مد رجليك، وإحنا مدينا رجلينا قوي أكتر من اللازم، دي بقت كلها برا اللحاف. معلش يا سندس، حسك برضو في الدنيا. انت يا سي بابا. نعم يا ست رابعة، انت الأخرى. يكون في علمك يا سي بابا، أنا خلاص حاعد في البيت. أفندم. حد يقول كده برضو يا رابعة؟ ليه بقى يا ستي؟ تقعدي تستني العدل ولا ايه؟ عجل ايه يا بابا، انا بتكلم جد. واعلنت العصيان على المدرسة. ليه بقى يا بنت سندس وسنية؟ الا بقى اذا كنتم تصمموا. اعتبرينا صممنا. ابقى اروح بالجلابية والقبقان ولا باي شبش؟ ايه الكلام ده يا بنتي؟ الجزمة وتقطعت حتت، وكل حتة بقت ماشية لوحدها. وديها للجزمة جي صلحها. وديتها وصلحها 100 مرة مفيش فايدة. خليهم يا ست 101. مش ممكن، عشان اخر مره رحت له قال لي لو جيتي هنا تاني مفيش غير حل واحد. اني بقى اخيط الجزمه في رجلك بعد كده. شوفي غيره. ما هو مفيش غيره يا ست. انت بتعقديها ليه بس؟ عشان هو الوحيد اللي بيرضى يشكك. خلاص يلا غوري من وشي بقى. والمريله بقت عامله زي ورق الالوان القص واللزق. ايه بقى القص واللزق ده كمان؟ كل حته لون وشكل يا ست ماما، يعني ما انتش عارفة. انا لا يمكن اروح المدرسة بالشكل ده. وانا كمان لا يمكن اروح المدرسة بعد كده. ايه انت اخرى يا ست يسرى؟ طبعا يا بابا، عشان المريلة بتاعتي. مفهوم مفهوم، بقت كلها قص ولزق. والجزمة عارف بقت حتت، وكل حتة ماشية لوحدها غيره. بابا. افندم. نعم انت الاخر. عاوز قرشين. نعم قرشين بس. ليه؟ ايه المناسبة؟ عاوز اشتري كراسة. هو يا واد كل يوم كراسة؟ الشغل يا بابا، مذاكرة. شغل ومذاكرة؟ طبعا. طب فين كراسة امبارح؟ وفين كراسة أول امبارح؟ مفيش بعد كده ولا نص فرنك إلا لما أشوف الكراسة بعيني. ما جبتوش معاكم يمنى وسامي بالمرة ليه؟ ليه؟ هما دول من مقامنا باخده؟ دول حاجة وإحنا حاجة تانية. قصدكوا إيه يا ولاد؟ يعني هما كده كل حاجاتهم بتجيلهم كده كانت في السر. وفرضوا مش هم الكبار ولازم يبانوا قدام زملائهم كويسين؟ ايه ده؟ واحنا بقى مش مهم؟ بس يا ولد يا بنص لسان انت، فاهم؟ نص ربع. تلاقيكم استخسرتم فيا لسان بحاله وقمتم جبتوني بنص لسان. بس امشي نجر من قدامي يا سافل يا بتاع الكراريس. يعني ما طلعناش بنتيجه. حق يا بنتي ولا خدنا حق ولا باطل. جرى ايه؟ ايه الحكايه يا رباطيه؟ عاملين مظاهره عليا. امشي منك له. وانتم عاملين كده زي طلعه المحمل والنتيجه. عدلها المولى. اتفضلوا بقى. معلش يا سندس، اهو حاول برضو عشان ما تكسرش بخاطرهم. هو المشي على قد برضو يبقى كسر خاطر والنتيجة. روحوا يا ولاد دلوقتي، ما تضايقوش ابوكوا اكتر من كده والنتيجة. يوه دول علقوا. روحوا وانا هتصرف. بنات انصرف. سيئة عليك النبي، تتصرف يا سندس. منين؟ حاول اهو تصرف لهم في اي حاجة دلوقتي، دول برضو مهما كان عيال ربنا ما يحرمهمش منك وحسك برضو في الدنيا. ثم انت ناسية انه بعد كم يوم في عيد ولازم يلبسوا جديد ويعيلوا زي كل البني ادمين. ولا يخلصك نكسر بخاطرهم علشان يقولولي اشمعنا نبيل واشمعنا سلوى وولاد عمنا ولا اشمعنا اولاد الجيران ولا اشمعنا. طيب طب طب طب وانت يخلصك برضو؟ ما هو انا يا سنية تعبت خلاص والدين بقى راكبني اكوام اكوام. أنا عارف حسيت ده كله منين. يعدلها المولى يا سندس. يا برتقال أحمر وكبير بكرة الوقفة وبعده العيد. يا برتقال أحمر وصغير بكرة الوقفة وبعده نغير. يا برتقال أحمر وكبير بكرة الوقفة وبعده العيد. يا برتقال أحمر وصغير بكرة الوقفة وبعده نغير. عمو جه عمو جه عمو جه. بابا بابا عمو جه. بابا عمو مين يا خامس؟ عمو عبد العال ومع عمتي عبد العالة ونبيل وسلمى. يا واد بطل عبط بقى، اسمها طنط زكية. انا عارف. رايح فين يا واد؟ يخيبك. يو مش تستنى لما اسلم عليهم؟ لا ما انا راجع تاني عشان اخد العيدية منهم. سندس. ايوه يا سنية. قوم غير هدومك اوام احسن اخوك جاي. طب وهغير هدومي ليه بقى؟ اصله معاه العقدة العنطوزة. اها زكية. اوام. ايوه حالا. يا ميت اهلا وسهلا، اتفضلوا يا مرحبا. كل سنة وانتوا طيبين يا سنية. وانت طيب يا اخويا. اهلا وسهلا. اهلا زكية. كفاية خلصتوا الهوى. أهلا أهلا أهلا يا عبدو. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا عمو. بلبل حبيب قلبي. وأنا لا يا عمي. لا انت كبرتي بقى. ولو مهما كبرت مش بنتك يا سندس؟ طبعا يا أخويا. أمال فين العيال؟ بيلعبوا برا في الشارع. ما تخافش دلوقتي يجوا، هو جاري من برا. ما تنادي سامي يا سنية. الله هو سامي هنا؟ أيوة يا سامي. سامي سيبه يا سندس، اصله مالوش كيف. ايه عيان؟ لا بس يعني زي ما بتقول كده اهو دلع، مش البكري. ايوه بس سامي ما بقى صغير، المفروض انه كبر وبقى راجل. تعالى يا نبيل نشوفه. سلوى نبيل اقعدوا. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. انا هروح عنده حال. انا قلت لا يعني لا. يا ابني يا حبيبي وطي صوتك، الناس يسمعوك يقولوا ايه. يقولوا اللي يقولوه، لكن انا مش خارج من اوضتي خالص. ليه يا ابني بس كده؟ انت هتنكد علينا قدام بيت عم. مش انتوا عايزين كده؟ مش انتوا بتقولوا انا الكبير وانا العاقل وقعدتوني من غير بدله ولا جزمه ولا حتى منديل جديد؟ خلاص عايزين اقوم اسلم وعيد ليه بقى؟ يعني احنا كنا قصدينك يا حبيبي ولا عشان ظروف ابوك؟ وظروف ابويا ماشيه بس على حامد ويمنى ويسرى وخامس ورابعه ومعصلجتش الا معايا انا. احنا هنعيد النهارده تاني. خلاص يا ستي مالكوش دعوه بيا بقى، ولا عاوزين نخرج بهدوم المقطعه؟ فاشر. المرقعه قدام نبيل وسلوى. وماله يا ابني مش زي اخواتك؟ لا معقوله سلوى تبقى زي اخواتي؟ الله. سامي انا بكلمك يا ابني، سبتيني وسرحت في ايه؟ لا ابدا، ارجوك يا ماما ما تتعبينيش. هو فين يا طن؟ دي جاي على هنا. ارجوك اخرجي اخرجي واقفلي الباب. تقفل الباب يا سامي؟ للدرجه دي مش عايز تشوفنا؟ ده انا اتمنى اشوفكم واشوفكم وافضل دايما اشوفكم. ازيك يا سامي؟ كل سنة وانت طيب. أرجوك سيبوني لوحدي، مش عايز أشوف حد، مش عايز أقابل حد. إيه ده؟ هو ماله يا طن؟ مجنون، عجبكم؟ اتفضلوا بقى، اتفضلوا من فضلكم سيبوني لوحدي، لوحدي لوحدي. ليه كده يا ابن عمي؟ ليه كده يا ابن عمي؟ وإيه اللي خلاك تعمل كده يا سامي؟ مش عارف يا هاني. أنت مش بتحبها بتقول؟ بجنون. طيب هو اللي يحب يعمل كده برضه؟ ما قدرتش يا هاني، ما قدرتش، ما قدرتش أشوف منظرها ومنظري، منظر نبيل ابن عمي ومنظري، واحد قديم واحد جديد، واحد معيد والتاني مرمي في قطه ببدلته المقطعة القديمة. طب فيها إيه بس يا سامي؟ إذا كانت دي طاقة أبوك مش لازم بقى نخلق مشاكل ونعقد الدنيا ونأزم نفسنا كده؟ ياه ده انت باين عليك مليان قوي. وحطاق يا هاني يا اخوي، كل التلامذة زمايلي عايشين مبسوطين مرتاحين، هو انا صغير يا اخي؟ ده انا هخش الجامعة بعد سنة. اهو ده بقى كلام العقل، تشد حيلك وتتوكل على الله وبكرة كل ده يتعوض، مش تقعد كده حاطط ايدك على خدك زي الستات. بتصبرني؟ بالعكس، هي دي الحقيقة. مين قالك ان كل الناس مبسوطين؟ ما في غيرك ابأس بكتير يا اخي. على الاقل ابوك قدر يربيك ويعلمك وتعب برضه، غيره ما قدرش. حد كان قال له يا اخي خلف ستة مرة واحدة؟ يا سيدي يمكن ما كانش فيه على ايامهم تحديد ناس. لا ابدا يا اخويا فيه، بس ابويا بقى مخه قديم من الدقة القديمة، يقول لك ده حرام. حرام؟ ابوك انت اللي يقول ده حرام. وبالك عم الشيخ عبد العال المتدين يقول لك حلال 100%. ابو نبيل وسلوى. ايوه. وانت بذمتك بقى قصدك بالحكايه دي كلها مين؟ سلوى ولا ابو سلوى؟ تعبان يا هاني. ثم انا مش موافق ابدا يا سي سامي على الحب الهوائي ده، الحب الصامت بتاعك. ايه حب كده من بعيد لبعيد؟ هو احنا هنعيده تاني؟ طب منين يا بني ادم تعرف انها بينك وبينها نفس الشعور؟ ما يمكن ولا هي هنا. ايه؟ ما يمكن في القلب واحد تاني. تاني؟ لا لا لا، ما افتكرش، دي بنت عمي وانا عارفها كويس. يعني ايه؟ يعني مش بتاعت حب ولا كلام فارغ من ده. مش معنى يعني انت اللي بتاع كلام فارغ من ده؟ الحب برضو كلام فارغ. مش انت اللي بتقول؟ لا، انا قصدي يعني ما تجرؤش حتى على اقامة علاقة حب مع اي حد. مش لازم تقيم يا سيدي. قصدك ايه؟ ما يمكن حب كده برضو من بعيد لبعيد زي حضرتك. انت عاوز تقول ايه؟ عاوزك تتلحلح يا اخي، عاوزك تتحرك للبنية تطير منك، ده اذا كنت طبعا بتحبها بصحيح. طيب اعمل ايه هاني؟ اسمع، اتشجع وكلمها. ما انا كنت على طول بكلمها. وكلامك ليها النهارده زي الاول؟ لا. طب ليه النهارده؟ لما اجي اكلمها بحس بحاجه تانية، بشكل تاني، الكلام بيتقل ودمه بيتقل ويتلم كله في وشي ويبقى زي الجزره الحمراء، كله معقد واتلجلج كده وتبقى حالتي حاله. طب وهي؟ ولا بيبان عليها حاجه يا اخي. يا استاذ فوق، يا استاذ، تبقى انت بتحب وهي لا؟ بتقول ايه؟ اصحى لنفسك بقى يا سي سامي. ليه كده يا سامي؟ ليه كده يا سامي؟ ليه كده يا ابن عم؟ ليه كده يا ابن عم؟ لا مش ممكن. السلام عليكم يا جماعه. اهلا اهلا وائل. عن اذنك دلوقتي هاني. ايه هو سامي راح فين؟ لا ابدا، هو جاي حالا. اقعد يا وائل. انت يا هانم، انت يا ست سنية. لا مالك يا راجل جاي تهاتي كده؟ تعالي يا ست شوفي اللي حصل واللي جرى. خير يا سندس؟ البيه اللي عليه الامل، البيه اللي عليه العين، البيه اللي انا ضيعت عمري وشقايا وتعبي كله عليه، قلت شيل عني الهم شوية. تعالي شوفي. مالك يا سندس عمال تندب كده؟ يهو على مين الندب ده كله؟ ابنك سامي يا ستي. ماله؟ جرى له حاجة كفل الشر؟ سقط. بتقول ايه؟ سقط لتاني سنة في التوجيه. يسقط يا سنية؟ يا ناس ده حرام، ده انا ماشي بالعافية، ده انا بقول يحطن دارينا لغاية ما ربنا ياخد بيده وينجدني شوية ويشيل عني العبء شوية علشان اخواتي يقدروا يكملوا. يوم يعملها فيا مرتين. معلش يا سندس، ربنا عاوز كده. لا لا يا سنية، ربنا ما عاوز كده أبدا، وربنا ما يعملش كده أبدا. هو اللي بيعمل، ابنك اللي عمل فينا كده. لو بينتبه لدروسه زي البني أدمين كان نفع، من السنة اللي فاتت كان نفع. أهي سلوى حصلته وسبقته. سلوى نفحت؟ طبعا، وجايبة 82%. ما شاء الله. المبسوطين اللي مش محتاجين جايبين 82%، وإحنا ساقطين. ساقطين يا سنية، صحتك سامعة؟ ساقطين. صحتك يا سندس، مش كده؟ أنا حتى العلاج ما باخدوش، المرض بياكل في جتتي أكل، ومش قادرة أتعالج، وبقول هم أولى، سامي أولى. يقوم سامي يعمل كده ليه يا سامي كده؟ حرام عليك يا ابني، حرام. ألف مبروك يا سلوى. ميرسي. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. ميرسي يا بابا. خشي يا سلوى، غيري هدومك دي والبسي البدلة الجديدة. بدلة؟ أنت جايبة للبنت بدلة؟ أولا أنا دلوقتي يا سي بابا الآنسة سلوى، الطالبة بكلية صحيح، بكلية إيه يا سلوى؟ مش عارفة، الاقتصاد ولا الأداب ولا يشوف له أي ورشة يروح يتلقح فيها، وأنا حجيب منين يعني؟ طول بالك يا سندس فندي، بكرة تفرج. منين؟ فضل واسع. وعرفوه بالعقل. ده يأس، اعتمد على الله. أهي دي بقى الغيبيات. الاعتماد على الله غيبيات يا راجل برضو. لا بس ربنا عرفوه بالعقل، والعقل ما اشتغلش فالواد سقط، والعقل ما اشتغلش وجبت نص دستة عيال. والعقل برضو هو اللي لازم يشتغل ويقدر يحسب ويعرف اني انا مش حمل مدرسة خاصة. طيب ومدارس الحكومة مالها؟ متقعدوش اكتر من سنتين، في غيره اولى، في غيره برضو عايز ياخد فرصة. من الناحية دي انا ما اقدرش اتكلم، حناخد حقنا وحق غيرنا. عرفت بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش دخل خالص في الموضوع؟ قال اسعى وما سعيناش، قال ذاكر وما ذكرناش. وجاي سيادتك عاوزنا نرفع ايدينا لفوق ونقول يا رب اديله التوجيهية والمجموع، مش كده؟ فكت 10 جنيه والنبي يا سندس افندي. اسف. الله، ليه؟ النهاردة القبض والنهاردة بنقبض، مش فاضيين نفك. ده انا حبيبك كتكوت. لا كتكوت ولا سفروت. سيبه دلوقتي يا كتكوت، اصله متضايق النهاردة. طيب يا عم سندس على كيفك. والنبي يا اخويا اعمل معروف، اهتدي بالله وروق كده، وخد بالك من الخزنة ومن الصرف، وما انتش ناقص لتتسوح في جنيه ولا اتنين يضلعوك. حق على رأيك، ده انا مش حمل بريزة. 10 جنيه حتة واحدة يا سندس. ما هو عشان يكمل حظ المنيل، عشان يكمل البخت. طب يا اخويا ما عدتوش الخزنة ليه؟ ده لا مرة ولا اتنين ولا تلاتة، اتلطشت في الزحمة. ما يمكن غلطة يا سندس، واللي ادتها له حيرجعها لك بكرة ولا بعده. ودي معقولة يا سنية؟ يكون عنده زمة ويرجعها. هو فين ده النهاردة اللي عنده زمة يرجع 10 جنيه؟ عليه العوض ومنه العوض. يعني مش هناكل لحمة الشهر ده كمان؟ احنا في ايه ولا في ايه يا واد؟ على عموما عندي فكرة. مش انت اتسرق منك 10 جنيه؟ وبعدين بقى حلمك بس استغنى عن 2 جنيه كمان وهات لي بندقية. ايه؟ هخليكوا تستغنوا عن اللحمة خالص، هاكلكوا حمام طول الشهر. يمشي نجر من هنا. طب والبندقية؟ مفيش. واللحمة؟ برضو مفيش. طول عمري اقول لك سيب الهبة بالخزنة دي، انت خلاص كبرت وبقى مالكش في شغلانة الصرافة دي خالص. اروح فين يا سنية؟ يا اخواتي قول لهم ينقلوك في اي حتة تانية احسن. تحب تتنقل تروحي فين يا انسة سلوى؟ والله يا فندم القسم اللي يعجب سيادتك. والقسم اللي انت فيه ماله؟ يا سيادة المدير، هو انا واخدة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية عشان اشتغل جمع وطرح وضرب. ما هو الجمع والطرح والضرب ده اول الطريق. دي مرحلة كانت زمان في ابتدائي. وانت هنا في الشركة بتدخل المدرسة من اول وجديد. مدرسة؟ ايوة مدرسة الشركة، مدرسة الحياة. لازم تبتدي من تحت، من أول السلم، 2-3 أسبوع في كل قسم، تتمرني، تتعلمي، تفهمي، تطبقي العلم. والكورس التدريبي ده ما ياخدش أكتر من 6 شهور، وبعدين الشركة تستفيد بخبرتك البسيطة وتفوقك الكبير في التخرج في المكان المناسب. أنا أسفة يا فندم على إننا فهمت غلط. لا العفو، وأتمنى لك عمل موفق دايما يا أنسة سلوى. شكرا يا فندم. وبيقول لك دلوقتي بقى لها شن وشنشان. هي مين؟ سلوى بنت اخوك عبد العال. ربنا يزيدهم من نعيمه. مش صعبان عليا وقاطع فيا غير سامي. شوف هي فين وهو لسه بيستهج في تانية تجارة. ماما انا كفاية كده عليا بقى. ايه الكلام ده يا بنتي؟ انا بنت مهما كان ومسير يعني لكن اخويا سامي وخامس وحامد لازم يكملوا تعليمهم. طيب بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ربع. انا مش هكلفكم حاجة، هشتغل بالاعدادية يا بنتي. اهو احسن من مفيش. ونوايا تسند الزير. انهي نوايا وانهي زير؟ ده الزير تقيل قوي يا بنتي. يبقى نسنده مع بعض. لا لا لا يا بنتي، خليك انت في مدرستك والله المعين. بسطة سندس عبد المجيد جاب مسوجر. خير؟ ده البستاجي. انزلي اوام استلميه منه يا رب حالا. إدارة المدرسة ترجوكم أن تحضروا فورا لمقابلة ناظر المدرسة. خير يا سندس؟ جواب من مدرسة خامس. عايزين إيه؟ عايزيني. ليه؟ أهو ده بقى اللي ما عرفوش يا سنية. طب وبتتخلق كده ليه؟ لما هو أنت اللي بتلحي بالأسئلة. بكرة نروح المدرسة ونفهم الموضوع. كلامي ده يا ربع بلا وجع قلب بقى يا يمنى. وتسيب المدرسة؟ وانا يعني خدت ايه من المدرسة ولا هاخد منها ايه؟ بقى ده كلام؟ عجبك حالي ده؟ ده انا بقيت مسخة في وسط البنات بلبسي وشكلي وهدومي. نفسي البس يا يمنى، نفسي اعيش، نفسي اشوف الدنيا. زهقت بقى من البيت والمدرسة والعيشة البؤس اللي احنا عايشينها دي. غلطانة يا ربعة. بالعكس، بكرة هتعرفي ان ده هو عين الصح. مش معقول يا حضرة الناظر، مش ممكن. بقولك يا سندس افندي، ان احنا زبطنا الولد مرة واثنين وتلاتة وهو سرق من زمايله أقلام وكتب وكراريس. ايوه بس وكذا مرة الفراش يظبطه في الفسحة بيفتح دراج التلامذة في طفاشة ويسرق حاجاته من الدرج. ما يمكن الفراش متغاظ منه؟ حاكم خامس ده قصه عنيد وغلس شوية انا عارف. طيب المدرسين برضو متغاظين منه؟ اللي بتقوله ده خطير جدا يا حضرة الناظر. يعني ابني حرامي؟ لا لا لا لا، مش بالمعنى ده. لكن طبعا لو تهاونتم معاه أكتر من كده هتحول إلى نشال، إلى حرامي فعلا. أنا حاولت أعالجه بطرق الخاصة، جبته مرة، كلمته مرة، اديته فلوس مرة، هددته مرة، لكن مفيش فايدة. يتوب يومين ويرجع تاني، لغاية ما زبطته بنفسي مبارح سالق قلم المدرس وبيبيعه على محطة الأتوبيس قدام المدرسة. ابني خامس؟ أيوة للأسف. ولذلك أنا بعتلك مخصوص عشان تحاول تساعدنا على حل مشكلة الولد قبل ما تكبر. أيوة بس إزاي؟ أنا يعني فهمت كده ترطيش كلام من الولد، إن زي ما تقول يعني ما بياخدش مصروف، زي ما تقول ما بينزل من البيت متأخر، بيجي ماشي لغاية المدرسة مع إنها بعيد عن البيت، وبيضطر الولد يركب مرة ويمشي مرة ويشتري حاجة زي زمايله مرة. يعني قصدي أنت فهمني يا سيد سندس. فهمك يا أستاذ، بس أنت اللي مش فهمني أفندم. أنا أعتذر بالنيابة عنه يا حضرة الناظر. أنا مش جايبك عشان تعتذر، أنا جايبك عشان نتعاون سوا على حل المشكلة. هحاول. أرجوك ما تضربوش، لأن الضرب لوحده مش هيحل المشكلة. أمرك. أستأذن. مع ألف سلامة. الله يسلمك. أنسة سلوى. نعم يا أستاذ وائل. لا بلاش كلمة أستاذ دي بقى. ليه بس؟ مش عارف، بتحسسني كده اني عجوز واستني وقع. طب ما دي الحقيقة. ايش حال بس لو ما كناش ولاد حتة واحدة وكلية واحدة وشركة واحدة. يا سلام على تصاريف القدر. ظريف؟ هو ظريف بعقل. الله وائل. ايه ايه ايه ده؟ سيب ايدي. وانا ماسك ايدك ده مؤاخذة. عن اذنك. طب مش هتبطل الشاوة بقى يا وائل. ايه قصدك ايه يا حسن؟ قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس وحياتك غلط. غلط هو ايه ده اللي غلط؟ اللي انت فاهمه اللي هو ايه؟ اللي مفيش اي حاجه بيني وبين الانسه سلو. الحمد لله ادي انت اللي قلت بعظمه لسانك. لا يا راجل انا قصدي جواز مش كده؟ ايه يبقى تقدم السكات ومفيش داعي للحركات ديت ابدا. احسن الشركه كلها ابتدي تاخد بالها. يا حسن ايوه بس الجواز ده عايز استعداد يا اخويا. انا نبهتك وانت حر. اللي زي دي يا حبيبي ما تقعدش من غير جواز كتير. ألف واحد يتمنى يتجوزها. أنا ما عنديش بنات تتجوز. حق بطلودة واسم عودة. أمال هنعمل بيهم إيه بس يا سندس؟ هنرص البنات قدامنا زي القلل؟ هنحوشهم يا راجل؟ وأنا أعمل إيه بس يا سني؟ ده لا عريس ولا اتنين ولا بنت ولا اتنين. لا يمنى ولا يسرى. وبكرة ربعة برضو يتوقف حالها برفضك ده. تقدر تقولي أخرت ده كله إيه؟ نحطهم في أرابيزنا ونقعد؟ لما نحطهم في أرابيزنا أحسن ما نحطنا في السجن. سجن ليه كفل الشر؟ هو الجواز بيودي السجن؟ الأيام دي أنت بتخرب. بتقول إيه؟ أنا مش بخرف أنا بتكلم جد. تقدري تقوليلي بقى الجواز ده مش بيعوز مصاريف؟ مش بيعوز فرح؟ مش بيعوز شربات؟ مش بيعوز جهاز؟ جهاز يا ست هانم جهاز. ده أنا أبو بنات حرام عليكي. من فضلك قفل الموضوع ده دلوقتي. وماله الحكاية تعاون. اهو العريس اللي جاي اليومنا دفع 70 جنيه ما بحالهم. انت بتهزر في السنة العامية. وللنفسك 70 جنيه دول يجيبوا ايه؟ اوضة ولا هتجهزي بنت جهاز كرتون ماكيت جهاز ولا تشتري لهم صورة جهاز وتقدميها لهم؟ ادي اللي انت فالح فيه. معلش عنده العفو والتعديل. مكتبها فين من فضل؟ أول مكتب على اليمين. نقول لها مين يا فندم؟ قول لها بنت عمك ربع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضلي معايا يا فندم. اتفضلي معايا. ادخل. مين؟ ربعة؟ مش معقول. أهلا أهلا. أهلا بك يا سلم. هات لنا حاجة ساعة أوام يا عم حسيب. حاضر يا هلا. ملوش لزوم يا سلم. إيه ودي تيجي برضو. اقعدي اقعدي يا ربعة. خطوة عزيزة. الحقيقة أنا جاية لك يا سلوى. وإزاي يا عمي ومرات عمي وإخواتك كلهم؟ بخير. بقول وسام عامل إيه دلوقت؟ ربنا ينفخ في صورته بقى ويطلع ربع السنة دي. يطلع ربع يا ربع. أهلا يا حبيبتي. أهلا وحشاني قوي. ما تشوفيش وحش. بقول إيه يا سلوى؟ أيوة يا ربع. بقول يعني انت طبعا مش غريبه. خير يا رب. انا الله ايه ده بقى. انا عاوزه اشتغل يا سلوى. وهي اللي عايزه تشتغل تعيط. لا لا لا الحكايه مش حكايه شغل. لازم في حاجه تانية. لا لا لا ابدا والله. بس انت عارفه ان حالتنا يعني زي ما انت فاهمه. عارفه. وعلى فكرة يا ربع أنا زي أختك تمام. وأنا كلمت بابا ووافق. على إيه؟ أنا حبعت لعمي سندس 3 جنيه كل شهر زي ما تقولي مساعدة مش كده. وبعدين بقى في العبط ده يا ريتني ما قلتلك يا ست. هي دي رخرة حاجة تعيط؟ إحنا مش أهل يا ربع. لازم نتعاون. علاوة وما كنتش منتظراها ونادراها لعمي سندس من قبل ما تيجي. امسحي دموعك دي بقى. يلا ما كتر خيرك يا سلوى. بس انا عاوز اشتغل. تشتغلي ايوه بالاعداديه. بس من غير بس يا سلوى ومن غير شرح. انا لازم اشتغل يعني لازم اشتغل. الشغل مش عيب. لا ابدا بالعكس. ما حدش ابدا قال ان الشغل عيب. اما مساله التعليم بقى دي مش مشكله. اقدر اكمل في اي وقت. وانا جايه لك علشان تساعديني. بابا سندس عنده خبر؟ وإيه دخل بابا في الموضوع؟ بسأل بس. بابا رفض. وأرجوك إنك تساعديني. أيوة بس أرجوك يا سلوى. أنا محتاجة للشغل ده. وبمعنى أصح إحنا محتاجين للشغل ده. ومش هقولك أكتر من كده. حاضر. حاضر يا ربع هحاول. وانت مالك يا سلوى تحشري نفسك في حاجات زي كده؟ بكرة الحكاية دي تعمل إشكالات مع عمك سندس وسنية والعائلة. يا ولية خليكي محضر خير مرة. هوك مني بقول الحق أبقى محضر شر؟ وفيها إيه بس يا ماما؟ البنت عايزة تكافح، عايزة تساعد أهلها، عايزة أخوها سامي خلص الجامعة، عايزة أخواتها يتعلموا يتجوزوا، فيها إيه دي يا ماما؟ بالتمانية تسعة جنيه اللي هتاخدهم. وائل وعدني أخدها عنده بعشرة جنيه في الشهر. هم دول اللي هيحلوا أزمتهم. أهو أحسن من مفيش. أنا نصحتك كنت حرة وذنبك على جنبك. بابا ماما شوفوا. بسم الله ما شاء الله. إيه ده يا خامس ده؟ بدلة جديدة. منين؟ الناظر جابها لي. إيه؟ مش كده وبس، وسلمني كل الكتب والكراريس وقال لي حديك 50 قرش كل شهر السنة دي. منين كل ده يا ابني؟ من فلوس مجلس الاباء. وقال لي الكلام ده السنه دي بس يا خامس، وانت تقدر تجتهد وتتفوق وتطلع من المتقدمين، نقوم نقرر لك مكافاه شهريه ثابته. عن اذنكم بقى. على فين؟ على المذاكره، دي فرصه مش هضيعها ابدا ابدا. اهلا اهلا زكيه. اهلا بيك يا سنيه. بقول أيوة يا أختي. طبعا ربع بنتي. طبعا يا أختي. تسمعي نصيحتي يا سنية؟ أوي يا حبيبتي. حرام تشغلوا البنت يا سنية، ربع سرقها السكينة وفهم أن الشغل هو اللي حيحل مشكلتها. والله ما أنا عارفة نعمل إيه، نصحتها كتير وأبوها مش موافق، لكن البنت ركبة دماغها والحالة زي ما أنت عارفة. عارفة عارفة، ما أنا كنت كل مرة بنصحك يا سنية ما سمعتيش كلامي. يعني لو كنت سمعتي مني وعملتي زي وخدت حبوب لولا بأي حاجة مش كان أحسن؟ ما أنا عملت يا زكية. بعد إيه؟ بعد فوات الأوان، بعد ستة. على رأيك. المهم دلوقتي، المهم إنكوا تمنعوا ربعه بأي تمن، لأن البنت كده يعني بتبص لفوق قوي عشان خاطر يا سنية، بدل ما يضيع مستقبل البنت. أحاول يا أختي أحاول. ها إزاي الحال يا أنسة ربعة؟ عال. مبسوطة من الشغل؟ بوجودك يا أستاذ وائل. طيب يا ستي. على فكرة أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أستاذ وائل. العفو، تشكريني على إيه؟ اللي يستحق الشكر كله الأنسة سلوى. إيه بتضحكي على إيه؟ أنت فاهم وأنا فاهمة. نعم أنا فاهمة وأنت فاهم. طيب طيب طيب خلاص خلاص خلاص. يعني إيه؟ مش فاهم يا سلوى قصدها إيه؟ وإيه اللي يخليك تهتم يعني بالموضوع ده يا وائل؟ مش عارف، متهيألي كده أني أنا السبب. في إيه؟ في اللي قالته ربعه، في اللي بيقوله ورددوا كل واحد في الشركة. سلوى سلوى. أيوة يا وائل. أنت لازم تفهم أن أنا بحبك، بحبك غصبا عنه وأنا بحبك. ملوش لازمة الكلام ده يا وائل. ليه؟ كده مش هي دي الحقيقة؟ وإنت يخلصك يعني أنك تضحي بسمعتي في الشركة حتى لو كانت دي الحقيقة؟ ها؟ يعني بتحبيني يا سلوى؟ مش عارفة. ده كلام. عايزني أقول لك إيه؟ تقولي أيوة. ها؟ قوليها يا سلوى. هي إيه؟ بتحبيني. اسأل قلب. سألته وقال لك إيه؟ قال لي بكل حنان الدنيا بحبك، بكل شوق الدنيا بحبك، بكل جلال الحب بحبك. ياه قلبك قال لك كل ده؟ أيوة. وانتي يا خبر. لا مؤاخذة، كنت فاكرك لوحدك يا سامي. لا يا ربع، ما هو الزميل وائل مش غريب. أيوة يا ربع، في حاجة؟ لا بعدين بقى يا بنت عمي، عن إذنكم. شفتي شفتي إيه اللي خلاها عملت كده؟ عشان تصدقي البنت دي مش سهلة أبدا. ثم أنا بصراحة سلوى ملاحظ عليها حاجة كده مش عجباني أبدا. زي إيه؟ اول ما جت الشغل كانت بنت كويسه ومؤدبه حشمه وفي حالها. اليومين دول مش عارف اتغيرت بالكليه. القطه المغمضه بتاعت امبارح بقت حاجه تانية النهارده، وهو زي ما انت شايف بوستيج قد كده هو على راسها، فساتين ايه وجونيلات مش محترمه اطلاقا، ميدي وبعدين ميكرو. لا ده مش معقول، مش معقول. لا يا سيدي موضه. طب ما انت بنت عمها، هو مش ماشي على الموضه ليه؟ والله بقى انا بنقي اللي بيعجبني ويناسبني. ايوه ده برضه يناسبها، كل واحد حر يا وائل. عن اذن ايه؟ ايه على فين؟ ايه مش هنروح ولا لا؟ إيه؟ لا طبعا روح. طبعا روح، بس ما قلتليش افندم، ما قلتليش رايك. عن اذنك يا وائل، انا جاي النهارده. فين؟ عندكم. اشمعنى؟ انا مش بهزر، هي قافيه، انا بتكلم جد. الساعه 6 بالدقيقه هكون عندكم. طب السبب؟ افتحي لي الباب الساعه 6 بالدقيقه هتعرفي السبب. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك. ولو إن يعني كان يهمني أسمع رأي الآنسة سلوى. الله، جرى إيه يا أستاذ وائل؟ على بابا؟ مش فاهم يا عمي. هي المسألة محتاجة رأي، ما هو الرأي معروف من الأول. والله يا عمي ألف مبروك يا ابني. سلوى، يا سلوى. أيوة، الشربات يا أستاذ وائل. اهو كده يا اخي، الف مبروك يا سامي. الله يبارك فيك يا وائل. ده ايه ده بقى؟ ده يعتبر بكالوريوس بالاقدميه ولا ايه؟ حق على رايك يا وائل. الحمد لله ان ربنا خد بيدك يا شيخ وجبر بخاطر ابوك عشان يرتاح بقى من همك شويه. ايوه على رايك. بالمناسبه ما قررتش هتعمل ايه؟ والله لسه. بقول ايه، ما تيجي معانا الشركه مع اختك رابعه وبنت عمك سلوى. ها سلوى؟ انا وسلوى في شركه واحده؟ على فكره دي هتفرح بالحكايه دي قوي. يا ريت. شوف يا أخي تصاريف القدر الغريبة، من محاسن الصدف إنك تتخرج في نفس اليوم اللي أنا قريت فيه فتحتي. يا والنبي، والنبي صحيح يا وائل؟ أي والله يا سامي. لا يا عم، وإيه وحنبقى أنا سايب؟ مش فاهم يا وائل. إيه مش أنا خطبت سلوى بنت عمك؟ ها بتقول إيه؟ لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. سامي، سامي. هي دي الحكاية؟ أيوة يا وائل. طيب طب ما قالش ليه من الأول يا هاني؟ وهي هي ما قالتش ليه؟ يمكن ما جاتش مناسبة. إزاي بس؟ ده احنا مع بعض في الشركة دايما، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، الكل عارف وهي عارفة وموافقة وقرينا. طب ليه أبوها بالذات يعني عم عبد العالي يوافق ليه؟ يمكن ما يعرفوش. مين هم؟ لا أبوها يعرف ولا هي تعرف. اتنين بيحبوا بعض وما يعرفوش انهم بيحبوا بعض؟ أيوة. انت هتجنني؟ لأنه حب من جانب واحد. بقى ده كلام كده زي ما بقولك يا وائل، سامي بيحب بنت عمه سلوى من غير ما ينطق، من غير ما يتكلم. وإيه اللي يمنعه من إنه ينطق أو يتكلم؟ حاجات كتير، موانع كتير. لا لا لا، ما فيش حاجة في الدنيا أبدا تمنع الحب أو تقف حاجز في سبيله. المهم انت عاوز رأيي؟ وانت حر طبعا. والله مش عارف أقولك إيه. لاحظ إن سامي مريض وحالته سيئة، وأكتر من شركة بعتت له عشان تعينه مش قادر يقوم السرير. ده يبقى لعب عيال. الحب وحش يا وائل. الحب اللي مش موجود عشان خاطر الصداقة، الزمالة، الكيرة. ها؟ طب وأنا؟ خليك أنت أنبل. أضحي بسعادتي بإيدي عشان تنقذ إنسان محطم؟ ما تقولش كده يا هاني، سامي شاب صغير في أول السلم، الحياة قدامه طويلة وواسعة. وقدامك أنت كمان يا وائل. ها قلت إيه؟ سيبنا فكر يا هاني. بس انا اديت كلمه يا سندس. مهما كان يا عبده، ده انا اخوك وسامي ابن اخوك. انت مش قادر تفهم، احنا قرينا فتحه. نفس الشخص اللي قريته معاه الفتحه انسحب يا عبد العال. بتقول ايه؟ بقول انسحب، قرر انه يسيب سلوى. يبقى لازم في حاجه، حصل حاجه، حد قال له حاجه. ابدا يا عبده، ده هاني زميلهم هو اللي جه بلغني الكلام ده. والله يا سندس يا اخويا، المسائل دي ما بقتش زي ما كانت على ايامنا، احنا اللي نحل ونربط فيها على كيفنا. احنا نسيب الموضوع ده لسلوى، هي اللي تحدد رايها فيه بمعرفتها. ده كلام برضه يا عبده، ده انا اخوك شقيقك وسلوى بنت عم سامي وسامي ابن عم سلوى، والولد بيحب البنت فعلا وعيان وعلاجه في ايدها. بقى ده كلام، سامي ابن اخويا وزي ابن نبيل تمام، لكن الشخص اللي يعيا ويرقد ويتشنج عشان حب وكلام فارغ ملوش اساس ولا وجود، افتكر ده حتى يبقى غير جدير بانه يتجوز خالص. يعني ده رايك؟ على العموم الراي زي ما قلت لك لسلوى. شربات يا ربع، دمها خفيف بشكل مش معقول. يا جماعة يا جماعة، ده تالت قفل جه يخطب. قصدك تالت عريس. قال اه، بابي أول ما شافه بص المامي وقال لها أنا يستحيل أجوز بنتي حبيبتي غيغي اللي هو أنا أجوزها الكوز دغا. ها، هو كان كوز درة؟ حق يا ابني، كوز دغا ما تعرف لفت حمام ما تضغى، شكله كده لخبطيته خالص مالس. لا ولا مناخيره يوي. ايه مالها مناخيره الرخمة؟ وحيات بابي عاملة زي فيخ الجمعية بالظبط. طب والعريس الرابع يا رابعة؟ لسه ما شغفش. الله الله ما شاء الله. أستاذ وائل، ايه ده يا سادة ده اللي انت عاملة في نفسك ده يا نسوة رابعة؟ لا لا لا أبدا ما فيش. تفضلوا يا حضرات، تفضلوا كل واحد يروح يشوف شغله. وانت يا نسوة رابعة تعالي معي على المكتب. حاضر. تفضلي اقعدي. لا معلش، كويس كده. اقعدي يا أنسة. حاضر. أنسة رابعة، أنا هنا مش رئيسك وبس، أنا في مقام أخوك الكبير. تسمحي أكلمك بصراحة والمصلحتك؟ اتفضل. أنت مش عجباني أبدا أفندم. مش أنت رابعة بتاعت زمان؟ مش أنت رابعة الصورة الرائعة للفتاة المكافحة المصممة على شق الحياة بأمانة وإخلاص وشرف؟ مش فاهمة. انت فاهمه اني بابي ومامي والميدي والميكرو، لا ولا الشرط على اخر الزمن هيحلوا مشكلتك؟ استاذ وائل، افتكر دي مسائل شخصيه. افتكر انا كمان قلت لك في اول الحديث ان انا بكلمك بصفتي في مقام اخوك الكبير، واعتقد ان دي صيغه مهذبه للحديث بدل ما افرض عليكي باعتباري رئيسك ومسؤول عنك وعن العمل. عملي ماشي على احسن وجه. وسلوكك متمم لعملك. عشان اللبس يعني؟ ده مكتب عمل يا انسه، مش معرض ازياء وسيقان. انا مسمح لك. وانا كمان مسمح لكيش. أرجوك يا أنسة رابعة، حاولي تاخدي الموضوع ببساطة وعلى أنه نصيحة أخ لأخته أكتر ما تاخديه على أنه أمر رئيس لمرؤوسه. خلاص. يعني أفهم من كده أنك مش مقتنعة؟ لا أبدا، وإن ما كنتش هحاول أقتنع. خلاص، مجرد الوعد يكفيني. أستأذن. تفضلي. بقى ده السبب؟ طبعا سلوى رفضته، بينتقم مني. معلش معلش يا ربع. يا سلام على الناس اللي مش قادرة تفهم ولا تقدر. حد يكلم ربع الرقيقة الطعمة بالقسوة دي؟ يخص. مش عارفة على ايه يا عبد السميع افندي. هو انا ذنبي ايه؟ هو انا انكتب علي الذل كده يعني طول العمر؟ طب والله العظيم لكم ما قدم استقالتي. ها بس ما بلاش كلام عيال بقى. امال تقدم استقالتك ده ايه؟ غريبة، انت مش كنت موافق اني اقدم استقالتي؟ ايوه، بس بشرط انك تقعدي في البيت. ايوه يا ربع، نقعد سوا بيت واحد. انا وحيد زيك ومتعذب زيك تمام، ومحتاج للي يواسيني يسليني ينسيني. أستاذ عبد السميع، الله، إيه الكلام ده؟ مش قادر يا ربع، خلاص كاتم في قلبي ومش قادر أبوح، لكن الحمد لله جه الوقت المناسب اللي لازم أصرحك بيه. بحبك يا ربع، بحبك. الله، أستاذ عبد السميع، أنت نسي إنك متجوز؟ جوزت الصدامة والندام، 15 سنة ذل، 15 سنة حبس، 15 سنة تأبيدة مع واحدة لا بفهمها ولا بتفهمني، عشت معاها بؤسي بؤسي وعكنانة في عكنانة. خلاص بقى يا ربعة، مش قادر استحمل اكتر من كده. طب واولادك؟ ده انت عندك 3 اولاد يا استاذ عبد السميع. تبقى تاخدهم هي وتربيهم وتشبع بيهم. زلاني بيهم 15 سنة، نفسي اطلع اطلع من السجن بقى، نفسي اشم نفسي، نفسي اشوف الدنيا. انت يا ربع حليتي، انت نفسي، انت الدنيا. لا لا لا لا، الله استاذ عبد السميع. ربع قول انك موافقه، رد فيا الحياه، رد فيا الروح. قلت ايه يا ربعه؟ سلامتك مالك؟ مش وقته يا استاذ عبد السميع. امال وقته امتى؟ بعدين حبقى قلت. لكن لازم تقولي لي رايك دلوقتي. قلت لك بعدين، هقول لك رايي بعدين. رايي انت عارفه كويس يا ماما. بتقولي لي انا الكلام ده؟ قوليه لابوكي. غريبه، هو الجواز كمان اصبح من الشؤون العائليه؟ لازم ينعقد لها مجلس العيلة عشان يوافق ان انا اتجوز واحد برا العيلة. قال بيقولوا وائل ثابت. مين قال الكلام الفارغ ده؟ عمك وولاد عمك. عمي وولاد عمي؟ وليه يقولوا كده؟ عشان المحروس اللقطة سي سامي، العريس المنتظر، عريس الغفلة. ايوة يا ماما، بس سامي حاجة ووائل حاجة تانية. سامي ده ابن عمي، يعني زي اخويا نبيل بالظبط. وهو فين وائل يا بنتي؟ محدش شافه بقاله أسبوع، بحاله ليه؟ عشان يخرس لسنتهم يرحمنا من رغيهم. والله ما أنا عارفة يا ماما. مش عارفة إزاي؟ ما تعرفيش خطيبك اللي حبك وحبتيه راح فين؟ وأنا هعرف منين بس إذا كان حتى الشغل ما بيجيهوش؟ إيه؟ في أجازة؟ أيوة، واخد أجازة وما قاليش، ودلوقتي مش وقت أجازات. ده الظاهر. الظاهر إيه يا بنتي؟ الظاهر يا ماما ان كلامهم الله، الظاهر انه صحيح يا ماما. مش ممكن. طب والمصحف ده؟ انا كنت قاطع بيتك يا سندس العمر كله. يا ندامة، انا هشوف بنفسي فانهي حتة سوائل ده. انا اسف يا سلمى. مفيش لزوم للاسف يا وائل. غصب عني حسيت ان انا في موقف يتطلب مني ان اكون نبيل، وان اضحي عشان خاطر ابن عمك من ناحية، ولانه جاري وصديق طفولة من ناحية تانية. بس انا اقسم لك يا وائل ان مفيش بينا حاجة ابدا. عارف عارف يا سلو، هو ده المؤسف في الموضوع. وكنت عاوز تهدم سعادتنا عشان حب، عشان تفكير ساذج ضئيل لولد مراهق. مهما كبر سنه هيفضل عقل وتفكير وعقل مراهق ساذج. اعذري يا سلو، ظروفه. ظروفه مش عيب ومش غريبة، كتير قوي بيغلطوا ويجيبوا عيال كتير. وولادهم بيدفعوا الثمن. لا انا ما كملتش. بيغلطوا مع ذلك بيكافحوا ويقاوموا، وفي المستقبل ما بيكرروش غلطة ابائهم. معاك حق. بقول ايه، ممكن نقفل على الموضوع ده؟ ممكن طبعا. وكتب الكتاب في ميعاده؟ في ميعاده. يا راجل اتحرك، اعمل لك همة للعريس يطير من ايدينا. ما يطير يا ستي ولا يغور في 60 دهية. يوه يا ندامة، حد يا سونسون يقول كده برضو على عريس بنته؟ والله الجوازة دي ما هي نزلالي منظور ابدا، ده ابو عيال يا سنية. وماله يا اخويا، الشرع مديه لغاية 4 ورابعة هي التانية. ايه، مش شيء على سنة الله ورسوله؟ ماله كل حاجة تغصي بيها عليا كده يا سنية؟ ومريش وعدل. طيب الجواز ووافقت واستسلمت، لزومها ايه بقى البهرجة اللي انت عايزة تعمليها دي؟ بقى انا الحق عليا اللي عملتلها تجوزت البنتين يمنى ورابعة في يوم واحد؟ انا ما عنديش يا سنية. اعمل لك جمعية. عملت جمعية ب100 جنيه هتطلعني وتقطم وسطي؟ اكتر من كده ما اقدرش. اتصرف يا اخي اتصرف. يعني تقدري تقولي لي اتصرف ازاي؟ فين الراجل بتاع الشيكات؟ ده حراق قوي يا سنية. يعني بكام؟ ياخد بيدي ال100 جنيه 90 جنيه وياخد عليا شيك ب100. وماله، نعمة، نفك زنقة احسن من ما فيش. ده كتير يا سنية. لو النبي ابدا، دلالة جوازة بنتك تسوى الدنيا. ولا يعني هي ست الحسن والجمال والدلال سلوى هانم بنت اخوك كانت احسن؟ ولا يعني احسن غير شوية العلام اللي عندها؟ قطيعة يقطع الحظ اللي رمانا على الفقر ورمى الفقر علينا. خلاص خلاص خلاص هتصرف يا سنية، فضيها سيرة بقى. إلهي خليك وما ينحرمش منك أبدا. ولا تنحرمه. إيه بتقول إيه؟ عبد السميع يتجوز عليا؟ والحقي نفسك بقى يا ست سميرة. والمصحف ده أنا كنت شنديله، ده أنا كنت أقطعه حتت، ده أنا كنت أضربه وأضربها بمية نار أعميهم الجوز. بقى بعد 15 سنة تيجي واحدة هشك بشك تاخده مني؟ لا والصراحة يا ست سميرة عليها حتة شورت إنما ساخن بشاي. هي مين دي؟ ضرتك الست رابعة. رابعة؟ والمصحف لنسيها اسمها. طب الحقي بقى أحسن بكرة كاتب الكتاب. أنا هكتب كتابهم إن شاء الله على التربة هما الاتنين. يا خدوجة يا نفوسة يا صبحة يا رابحة يا عزيزة يا زكية، جمع أوام، سميرة في خطر. أي أي أولية يا متوحشة فشفشتيني. هو أنت لسه شفت حاجة والمصحف لحبسك في البيت؟ ما انتش خارج منه أبدا. والله يا سندس يا أخويا الحقيقة يعني ما معكش مشكلة. انت عارف انا يا دوبك خارج من جهاز سلوى. عمي تسمح؟ ايه ده؟ المبلغ اللي انت عاوزه بعد اذنك يا بابا. وبابا ماله يا نبيل؟ سندس اخويا وانت برضو ابني. انا سمعت حديث عمي سندس وما خلصنيش انه يخرج من عندنا مرة تانية مكسور الخاطر. الميت جنيه اهم يا عمي، انا كنت محوشهم من ضمن مهري عشان اتجوز. حلال عليك، ولما ربنا يسهل ابقى رجعهم وقت ما يعجبك. لا لا لا لا. طب والله ان ما خدتهم لازحل. مشكله يا نبيل مشكله. خدهم بس، مش يمكن يعني وانا هقدمهم لله. بتقول ايه يا نبيل؟ ما يمكن بقدمهم كده يعني بغني على حاجه. حاجه ايه؟ ايد بنت عم ربع. ايه؟ الله يجازيك يا نبيل، اما حته مفاجاه. لا لا لا. الله عمي سندس، انا مش فاهم يا طنط ليه عناده ده. عمك سندس ابن حلال فقير لكن نفسه عزيزة قوي، افتكرك انك بتجامله ببنته فرفض. بالعكس، ربعة بنت ممتازة ومحدش فاهمها غيري، ومن زمان وانا بحبها، بحبها في صمت زي ما سامي حب سلوى في صمت، بس انا ما حبيتش الفرصة تروح مني زي ما راحت من سامي. بس دي كانت هتتجوز واحد تاني. ولو كان تم وانكتب لها السعادة كنت بقيت سعيد لسعادتها، لكن النصيب انها تستنى وانها تبقى من نصيبي. حتى بعد كل اللي سمعته عنها؟ اللي سمعته انا عارف كويس سببه ايه يا عمي. ايه يا ابني؟ وده اللي هخليه اول شرط لجوازنا. ايه يا نبيل؟ موضة مفيش، تقليد اعمى مفيش، احنا ناس على قدنا ووسطنا مش بتاع المسخرة والكلام الفارغ ده. يسلم بقك، والله انا موافق على طول الخط. ثانيا، قبل ما نتجوز شرط اساسي تحديد النسل، يعني ولد ولا اتنين وبس. يعني ست سنية اللي تصر المية من الحنفية مفيش. يا سندس مش انت اللي كنت بتقول حرام؟ ابدا ده حلال ونص، صدقت وامنت. مبروك يا ربع. الله يبارك فيك. مبروك يا نبيل. الله يبارك فيك. ها مش ناوي تعملها بقى يا سامي؟ مش لما تثبت الاول. مبروك يا سندس، خلصنا من يومنا وربعه. الله يعيني على الاربعه الباقيين، كماله النص دسه. نص دسته عيال، تاليف حسن عبد الله، اخراج مراد كامل.